أنا قلت الراجح هو الرأي الأولاني اللي هو أعطى الأخو الأم وطلع. أيوة بالنصوص. أنا هو الأخو الأم، الأخو الأم وأب الأشقاء هم أيضا أخو الأم. يعني هم الاثنين هو نسبه معلش يعني هو أيوة بس الأم. يعني إحنا الأخوة الأشقاء لما تراجع الآيات ليس لهم فرض مقدر. بس هم أخو الأم أيضا. الإخوة الأم لهم فرض مقدر. فالنص النبوي يقول الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل من ذكر. متى ترتفع الشمس عندكم اليوم؟ ستة غروب. ستة ونصف وخمسة. ستة لثلث. واحد قال العشرة واحد قال اللثلث. إن شاء الله الظهر بقى إن شاء الله. جزاك الله خير. أعطيني الورقة جزاك الله خير. هي 36 تسعة الورقة بس. ماشي ماشي بارك الله. 39 ولا تلتة؟ نعم. ما شاء الله ما شاء الله. خليها يعفى عني. ينفر الله الشيخ بشكلنا عشانك. صفة عم الشيخ. طيب خليكم على 6 ل 10 كما قال الشيخ. يقول بارك الله فيكم احنا خلصنا مسألة ايه؟ مسألة المشتركة دي. طيب وش نعم تفضل. بالنسبة للإمام أحمد عندنا دليل ولنا مش شك عندنا دليل. دليله بارك الله فيك رأي عمر وقوله ومسألة النظر والعقل. كيف نعطي من هو ويرد بجهة واحدة ونضرب من يرد من جهتين؟ من باب أولى نعطي صاحب الجهتين، لكن المسألة النص مقدم في هذا. لما دام العقل والنظر والقياس. ولذلك القصة اللي احنا بنقولها الآن أبانا كان حمارا وحجرا منقل في اليم فنعمل له إيه؟ كيف ما تعطينا؟ خارجيين ومحتدمين. بالعقل هذا جميل. ونقول له أصلا بارك الله الأمر اللي يوضع في القول الثاني ده إنه لا يعرف في مسألة المواريث إن الذكر زي الأنثى إلا في إخوة الإخوة من الأم، أما الإخوة الأشقاء فلا يعرف لهم. فهمتوني؟ طيب، أنتوا عندكم إذا كان في إخوة أشقاء وأخوات أشقاء نعطي الأخ مثل الأخت مرتين. شوف هنا في قصة عمر الثانية القول الثاني إنه شاركهم جميعا. يعطي الأخ ده واحد والأخ ده واحد والأخ ده واحد والأخ ده واحد سواء من أم أو من أب أو من أشقاء. هذا خطأ. القول الأول أرجح لوجوه عديدة ذكرتها لكم. من الوجه الأخير لا يعرف تسوية بين الذكر والأنثى إلا في مسألة الإخوة الأم بنص القرآن. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، شركاء يعني التساوي. الله لك شيخ ابراهيم ولا تفلت هتطير احنا عايزين نثبت لك. الله يثبت لك وياك. طيب الباب اللي بعد كده بقى او كلمه امير المؤمنين خلينا نقراها الاخيره دي. وقال ان لم يزدهم الاب قربا لم يزدهم بعدا. فقام اليه رجل وقال يا امير المؤمنين شهدتك عام اول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا. رضي الله عنه. الاسناد صحيح اسناد صحيح. والله الشيخ محمد جزاك الله خير. الباب اللي بعده بقى بيقول ايه؟ باب في نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس. خليكم معنا شوي ركزوا. وذكر من ذم القياس على غير اصل وما يرده من القياس وما يرده من القياس اصل. طيب قال ابو عمر رحمه الله احنا طبعا الصحيح ان القياس من مصادر التشريع وهو ماخوذ من الكتاب والسنه مستند الكتاب والسنه. قال يا اخوان وادله القياس والقول به كثيره مبثوثه في كتب الاصول ولكن ذهب الامام داود بن علي والامام ابن حزم وجماعه الى نفي القياس وذمه. معنى؟ معنى لو تحققت كده في الكتب احيانا

الضرب نزل طب لا شك ما نشيل عينك من زمان طبعا لا شك أنا قلت لكم لا تجعلوا ابن حزم يعني لا تجعله رأس مالك ولا تقطعه من حبالك لا تجعله رأس مالك في البداية وأول ما تبدأ تروح تقرأ له يلزق إنه ما عادش يخرج إنما روح اقرأ في المذاهب الأخرى المسألة الباب نفسه عند الحنابلة عند الشافعية عند المالكية عند الأحناف عند كذا كذا وبعدين روح اقرأ بقى في المحلة عند ابن حزم تجد نفسك متحصنا لما يجيب لك رأي تعرف ترد وتصد إن كان خطأ معنا انتضحت لكم هذه المسألة لما تبحثوا مسألة فقهية ليكن كتاب ابن حزم في الأخير أما تتمكن من كتب المذاهب كتب المذاهب الذين يغوصون مع المعاني أما ابن حزم في الغالب يغوص مع الحروف والألفاظ ولا يغوص مع المعاني لأنه أغلق باب الحكمة والتعليل في النصوص فمن ثم لم يأخذ بالقياس لأن القياس مبني على إيه؟ على الحكمة والتعليل ما أنت عندكم الأصل وعندكم الفرع وعندكم العلة وعندكم الحكم أركان القياس أربعة أركان القياس كم هي؟ الأصل اللي بتقيس عليه والفرع اللي أنت هتبنيه على الأصل والعلة المنصوص عليها والمستنبط والحكم الأخير اللي هو في الأخير النتيجة الأخير طب أنت أصلا ما أثبتت العلة والحكمة في النصوص فلن تأخذ بالقياس كم عرفتم هذا؟ إذا ولا تقل لهم أف إذا نهاك عن قليل فالباب أولى الكثير أتفضل ولا تقل لهم أف يعني نهاها عن كثير فبالنسبة الأف معناه التضجر بالنسبة للأم لما الرسول يوصى عليها ثلاث مرات يوصى عليها ثلاث مرات والأب ما وصلش لأنه هو كربان الأب يعني هي طبيعة الأب أحق الصحبة فهي موجودة في الأب طبيعية لكن يمكن تكون مش من الأم طبيعية أو ولذلك الرسول لا المسألة اللي هنا بارك الله فيكم جميعا إن الأم تعبها بالولد أكثر بكثير من الأب تعبها المشقة سهرها عطفها حنانها أكثر حملته في رحمها حملته في بطنها وتعبت كثيرا بخلاف الأب على الصحبة يعني دايما الإنسان بيتصحب وكرر أمر الصحبة كرر أمر الصحبة في الأم ثلاث مرات عشان موجودة في الأب طبيعي لا العلماء فسروا هذا بأن الأم تتعب أكثر من الأب في هذا الباب الرجل راح رسول الله وقال له حبيبه امه وشلتها وي وي وي هل يجدها حقها؟ قال له لا ولا تبقى واحده من طلقات تولد ايوه بس لا ابن عمر انتبه مش حديث مرفوع انت حضرتك انت عايز تعرف مش حديث مرفوع ده ابن عمر ها؟ انت حضرتك عارف انا عايز اقول ايه؟ اتفضل يعني عايز اقول ان في حاجه مثلا ايه؟ ما تبصيش عليها لان موجوده طبيعيه في الانسان فهي في الانسان الابن للاب موجوده طبيعيه لا في برضه تجد بعض الابناء نافر من ابيه نافر الفور فهمتني؟ وميال الى امه هذا في الاكثر تجد ان الولد ربما ينفر من ابيه ويميل الى امه يتعاطف مع امه وهذا كثير في الواقع القصد بارك الله فيك الوصيه بالصحبه ثلاث مرات بخلاف الاب مره واحده الاشياء اللي احنا ذكرناها وإياكم. طيب يقول وأشهد ذوي عدل منكم لو قال قائل في دليل على رد شهادة الفاسق كان مستدلا مصيبة فعلا لو واحد مننا جمهور أهل العلم لو استدل بهذه الآية فيها دليل على أن الفاسق لا تقبل شهادة طبعا شهادة الفاسق يا إخوة أحيانا تقبل بس ليست هي الأصل أحيانا لو أن مجموع من الفساق جنى بعضهم على بعض اعتدى بعضهم على بعض تقبل شهادة هذا على هذا بيسموها الفقهاء شهادة المثل على المثل طب الطفل أطفال صغار لم يبلغوا